أبدأ حين لك نظرات خالي نفس أحلم معه ليف واني وصحاني أبدأ حين لك نظرات خالي نفس أحلم معه وليف واني وصحاني والباح بألف كان يوم حلم غيري وياريت أي حد صاحبي اللي ماليش غيره مش قادر أنساه ولا بعدها أنا أتحمل ده أنا بتنفسها من غيرها لا يمكن أكمل مش قادر أنساها ولا بعدها أنا أتحمل ده أنا بتنفسها من غيرها لا يمكن أكمل كل ما أقول أنساها بيقول لي مش عارف نفسي أدوب وياه على إحساس صح ولا خايف.